لو فرض أنه لم يعلم من قبل علم بعد ذلك، ولم ينهى ولم يقضي مع لما تفعل ذلك، كيف لا تفعل لا تعد؟ لأن الرسول علم، لأن إن لم يعلم من قبل علم بعدما شكوا الرجل، بعدما جاءه الرجل يشكو علم الرسول إن معاذ كان يصلي معه ويذهب إلى قومه فيصلي به. نعم نعم بعد أحسن الله عليك. ولهذا لما كان المنافقون يبيتون ما لا يرضى من القول والناس لا يعلمون بهم أبانه الله عز وجل فقال: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يستدلون بتقرير الله تبارك وتعالى للأمور على جوازها، كما في حديث جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل. فاستدل على جواز العزل بأن ذلك فاستدل على جواز العزل بأن ذلك كان وقت نزول القرآن، ولو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن. الفصل الثامن: صفة الصلاة على وضوء على ضوء ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو مقصود الختام. أحسن الله إليك. كل هذا. أحسن الله إليك. نعم يا محمد.